بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة منورة بمعنيين عايزين نتكلم عن معنى إيماني ونتكلم عن معنى تربوي المعنى الإيماني اللي احنا بنقوله النهاردة ازاي ان احنا نخلي قبورنا روضة من رياض الجنة الواحد لما بيجي يفكر في أعمال الدنيا اللي ممكن الله سبحانه وتعالى يقبلها مش عارف انت بتعمل عمل وعليك النية ودي الإخلاص ودي عمل يرضي الله سبحانه وتعالى صالح صواب والله سبحانه وتعالى يتقبل إن شاء الله يا رب لكن الواحد لما بيجي مثلا يفكر في الانتظار لو خصوصا النساء يعني مكلم النساء لما تبقي مثلا واقفة عندك معاد عند الدكتورة النساء ودايما أنا بتكلم بقول المثال ده لأن معظم النساء عارفين اللي أنا بقوله ده لو عندك معاد عند الدكتورة النساء وإن شاء الله بقى بتتأخري وشوفي القعدة بتبقى قد إيه والانتظار بيبقى قد إيه بتبقي متضايقة جدا أو إن لو حد مثلا جه أو مواصلة اتأخرت أو لو أنت مدية معاد لحد وتأخر عليكي بتحس إن الانتظار سيء جدا في القبر الانتظار هيبقى كتير عند الله سبحانه وتعالى رب اجعله فرق ما بين صلاتين اللهم امين ونطلع من القبور على الجنان قولوا امين لكن الواحد محتاج فعلا انه يخلي القبر ده روضه يخلي القبر دوت ما ده اول منازل الاخره ان صلحت صلحت باقي المنازل ان شاء الله يا رب اللهم احنا واياكم والسامعين الواحد يعمر الكلام ده ازاي يعمر الكلام ده باعمال الدنيا ادي قران ينورك القبر يبقى صاحب انيس ما ينفعش نعيش لوحدنا حتى لو انت عمرت القبر وهتبقى قاعد لوحدك ما انت عايز صاحب بقى فالقرآن والصيام شفيعان كم ختمة بقى هتقابل بيها ربنا وكم ختمة هتكون عند راسك وكم ختمة هتنور لك القبر ده رقم واحد رقم اتنين الاستغفار والتسبيح ده رصيد بتعمله في الدنيا علشان الآخرة عشان الانتظار يعني الواحد بيقول في القبر مثلا يعني اول الوهلات يعني ضم الاضلاع ويسمع تقطقت اضلاعه ضم الضلع ده الاضلاع اليمين على الاضلاع الشمال ولو نجا منها سعد لنجت منها الام راح بيخاف من الكلام ده لكن احنا عندنا بشريات للمؤمن ان القبر اما روضه من رياض الجنه وان شاء الله لغير المؤمن حفره من حفر النار ودي من الحاجات الغيبيه اللي احنا مامورين ان احنا نؤمن بيها وان احنا نعلمها لاولادنا بعد سن 10 سنوات نتكلم على الغيبيات الثانيه اللي فيها قبل 10 سنوات قبل 10 سنوات الجنه وربنا والثواب وهكذا بعد 10 سنوات بنبتدي نتكلم عن بقيه الغيبيات الا اذا تعرض طبعا قبلها احنا محتاجين كعباد وكإماء لله ان ما ننتظرش كتير الانتظار وحش على فكره في الدنيا وحش جدا ما بالك في الاخره وما بالك بقى وانت قاعد لوحدك في القبر لا احنا محتاجين نخلي القبر ده مكان حلو بالقران وبالختمات يعني كان في بنت بتبكي على ابيها مش فاكره اسم التابعي فقال لها لا تبكي على ابيك والله اعددت لها اكثر من 10000 ختمه 10000 ختمه للقران انت اعددت كم ختمه للقران كم تسبيحة بنية إنها تنور قبرك وتقف كده تسبيح منورة كم ذكر للاستغفار ونويت بيه إن هو دوت هيقف لك علشان يبقى طريق ويبقى فعلا روضة وتبقى جنة وتبقى جنة أول منازل الجنة هي القبر دي الواحد محتاج يعيد حساباته من أول وجديد وينوي النية دي انوي إن الختمات والذكر والصلوات والقرآن وكل الأعمال الصالحة هي لكلنا زخر في القبر وتخليه فعلا مكان مؤهل يعني يقول لك انا هحط كنبه هنا وهحط اساس هنا وهحط كذا لا احط التسبيح والاستغفار عشان يبقى روضه من رياض الجنه اللهم امين والقران صاحب القرآن صاحب في الدنيا وصاحب في الآخرة، القرآن شفيع في الدنيا وشفيع في الآخرة، القرآن نور في الدنيا ونور في الآخرة، حتى لو بتقرأه بس، يعني حتى لو هتقرأه هينظف بس القلب والصدر وهكذا. ده الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، اللهم أمين. ده جزء الأولاني الحلو اللي احنا نحب نتكلم فيه، ونفسنا الحلقات كلها نقعد نتكلم كده عن ربنا والجنة والبتاع، والله ممتاز أنا راضية بهذا الأمر. لكن في جانب احنا مأمورين طالما عايشين في الحياة ان احنا لازم نتكلم فيه، الجانب اللي احنا محتاجين نتكلم فيه في الآخرة، المعاملات اللي بتحصل في الدنيا واحنا كنساء او كأمهات مطالبين ان احنا نعرضها على الكتاب والسنة ونشوف احنا نعمل فيها ايه كمسلمات لله، كمسلمات وديننا الإسلام وبنتعامل بالإسلام. لما يحصل اي فنكوشة فرقيعة اي حاجة بتحصل كده خاصة بالنساء، البوركيني كان من سنتين ثلاثة خناقة، وكل سنة بقى في الصيف خناقات الساحل والبسين واللي مع حاطين الحمامات سباحة في كومباوندات معرفش بشكل ايه وبأسعار ايه، والمحجبة دافعة والغير محجبة دافعة، ودي نازلة بمايو مش مايو، وده نازلة مش عارفة بمايو اسلامي وهكذا، وبعدين ايه ده، واللي بس له بينزل مش عارفة لون ايه، فالبوليستر بتاعه البلاستيك بيجي في حمامة فبيعمل لنا تغييرات، وانا دافعة بالألوفات عشان ما اشوفش المناظر دي، وخناقة كل سنة. ودي تقول لها انا دافعه زي زيكم من حق ان انا استمتع ومن حقك ان انا كذا، وانا مش دراكي وكل واحد له حتته، وده برضو ومش مصنوع من نفس القطعتين اللي ولا نص قطعه اللي انت لابساها دي، فما حدش يتكلم. وخناقه كل مره، ويجي الجوفن قصدي اللي هم السكيورتي والامن والكلام ده يجي علشان يخلص الليله، وبقى ترند الناحيه دي، ومش عارفه برنامج يحصل عليه وهكذا. السنه دي الوضع مختلف، وانا يعني ليا جانب تربوي كده عايزه اخلي كل ام تخلي بالها منه وتنتبه لي، لان دي والله العظيم لو نشا جيل على المعنى اللي انا هقوله، معنى الطبقيه الغير مبرره، مش عايزه اقول لفظ على الشاشه، انا يعني نفسي اجيب لفظ لطيف مش لاقيه، حاجه وحشه جدا وريحتها وحشه جدا، يعني طبقيه وحشه، ان هو يتغرس كسلوك تربوي في قلب الجيل اللي طالع بالشكل ده، سواء كبار ولا صغار ولا بنات ولا مراهقات ولا حتى ستات متجوزات. ايه ده اللي احنا فيه ده؟ السنة دي اتعمل البوركيني معرفش مين عملته بشكل حلو، واتعمل بألوان وبتاع، اوه بتلاتة ونص، 3000 جنيه ونص. طب التلات تلاف لا حلو، طالما بالتلات تلاف جنيه ونص خلاص تمام اشتروه، وده ستايل ومش عارفة وايه، وخلاص بقى موضة ويلا بينا. ايه ده؟ هو ده بس هتحط له شوية ألوان أصلا، يعني عشان بس نبقى فيه، عشان تعرفين ان أنا دغري كده. بصوا الشط اللي فيه اختلاط ولابسه حاجه مجسده جسدك فيه، انا يعني ده مش تبعنا القصه دي، ان من زمان جدا جدا كل من حرم زينه الله التي اخرج لعبادي والطيبات، جميل ان انت ده حلال، ولكن في مكان شواطئ خاصه بالنساء. والله وما كنا في مصر كان نفس الكلام، والله اكتر من 6-7 سنين هنا الشواطئ الخاصه للنساء شكرا، لكن نطلع ونلبس والدنيا تطلع ملزقه واصل ده مش يعني لا يعني بره القصه دي، انا براها ومش حابه الامر ده ولا افتي بيه. لكن لما انا بتكلم على على على المعنى ذات نفسه، ان طلع بشكل جديد وبفلوس معرفش قد ايه، مش بقى ب 400 وب 500 لا ده ب 3000 جنيه ولا نعرف بكام، فطبعا إيه لا حلو وبقى موضه وستايلش والناس مبسوطه منه وهات والكل لابس وحلو وجميل. هو ده كان نفس القماشه بس الالوان هي اللي طلعت ومعرفش حصل ايه. الطبقيه دي التعامل بده، لما عيلك او بنتك اللي في مرحله مراهقه متوسطه ولا مراهقه متاخره ولا حتى في سن شابات، او انت او جارتك، او لما تشوف انت بتتعاملي ان قيمتك باللبس اللي انت لابسه، ايه ده باللبس اللي انا لابسه هو ده القيمه؟ ابدا. بالبراند اللي انا لابسه بس ده طلع براند مش عارفه ايه ودي كذا وانا جايباه، ممكن اسيب التيكت عشان يتعرف ان انا جايباه مش عارفه منين، ايه ده؟ اوعي تعلمي اولادك ولا تغرزي كلمه ويبقى الغرس في الصغر ولا في الكبر بالطبقيه دي مرفوض، يطلع عارف قيمته وشايف قيمته في التيشيرت البراند ولا الكوتش اللي مش عارفه لابسه، ويطلع يصور معرفش وعاملين ايه وعامل كده بس عشان عشان الساعة الماركة تبان قيمتك في لبسك. ابدا. امال ايه؟ في التقوى فقط. لا خير في كثير من نجوم الا من امر بصدقات ومعروف او صح بين الناس، والتاني لا فضل على اعجمي او عربي الا ايه؟ بالتقوى. فده الميزان، ده الحال، ده القلب، مش بالهدمة اللي انت لابسها. انا لابسة كذا فده كذا وانا لابسة كذا يبقى لا، غلط. بقيمتك، بإيمانك، بعلاقتك بربنا، بتعاملاتك، بالقلب الجميل، بالخيرية اللي فيك، بانك حابب الخير لنفسك، حابب بالخير للآخرين، هو ده. لكن يا رب جيل منيل يطلع لي على الطبقية لو بخمسين جنيه يبقى وحش كخة، ولو بألف جنيه يبقى مش عارفة بإيه، إيه ده؟ ويطلع ده زوج شكله إيه؟ السلوك ده شكله يطلع لي بقى زي ما اقول لها لا البسي كده واعملي كده واعملي كذا عشان صحابي دايوس. وتطلع بنت لا وده على ايه واخده وايه وشوفي بوديه فين وهيبياكل في مطعم شكله ايه وما دفعش تيبس بالشكل الفلاني ولا القيمه الفلانيه ولا لازم. واحده طالعه علاقة مش عايزه اقول لكم جروبات الحريم في ايه، هتقول لك ايه خطيبها ما عزمناش على الصيف انا ومصيف انا ووالدتي، وفرض عليه ولا ايه؟ وده الحكم على الشخصيات. هو ايه الزمن ده؟ يعني ظرف ايه الزمن العجيب اللي احنا بقينا فيه ده؟ زمن رهيب جدا على فكره. يعني فين بقى، فين اللي خلاص منتظرين مسيخ الدجال كده خلاص؟ ما هو كده خلاص الواحد بيقول الناس هتصدقوا ليه؟ ما زكاه الهيافات وتشخيص الناس وتقييم الناس على المعايير الهبله دي. اوعي تربي عيلك على كده، ان قيمته في البراند اللي لابسه ولا قيمته في الثمن ستيكت اللي هو جايبها. اوعي، اوعي تربي بنتك على حاجه زي كده، والله يتعبوا. اوعي انت ذات نفسك تتاثري بالترند اللي طالع والمش عارفه ايه البرج، مش عايزه اقوله عشان بس ما نبقاش بننظر على حد بعينه. ايه ايه ده بقى؟ خلاص بقى المايو ده كذا وده حلو علشان خاطر يا يا فكرني بموقف سيدنا بلال. قال واحد صحابي قال له تعالى بقى، تعالى رايح اخطب، تعالى زكيني بقى عند الراجل ده. بيقول له انا داخل بقى ببلال المؤذن النبي عليه السلام، تعالى معايا. راح سيدنا بلال قال لهم في عيوب كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، الا ان اشهد له انه يحب الله ورسوله. قال له احنا واقفين عليه عشان بس عشان هي الكلمه دي. الواحد كمان كان بمعيار ايه؟ حاله مع الله، صلاحك، قيمتك، فكرك، عطائك، مش باللبسة والهدمة والعربية والساعة والكوتش والبراند والكلام ده. لا لا، تيشيرت بخمسة جنيه ولا مبقاش بخمسة، بعشرين جنيه وانت طالعة والكلام ده. هو هو البني آدم اللي جواه، هو هو صاحب القلب والعقل لو لبستوه اللي. لكن يطلع جيل على المعنى ده نرفضه. أدعو الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحال أولادنا وحال الأمة الإسلامية يا رب، ونعمر دنيانا بالفهم الصحيح، ونعمر اخرتنا من اول القبور. رجعوا لاول حاجه حته القبور دي، ويلا نتفق فيها على عهد جديد. عبد الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. خلينا ناخد سؤال من الاسئله العظيمه الجميله اللي متاخره عندنا. السؤال بيقول السلام عليكم يا دكتوره، انا زوجتي يتيمه الام وهي عمرها 3 سنين وطفولتها كانت مرتبكه ومعامله زوجه اب سيئه ووالدها كان غير مسؤول بالمره، كانت رفض الزواج وانا ما كنتش على علم بكل ده غير بعد الزواج لان الخطوبه كانت شهرين بس. انجبنا 3 اطفال وبعدها حصلت مشاكل واضطرابات كتيره، مره تحتوي الموقف ومره لا. اتجهنا للطب النفسي لمده 6 سنوات، وصلنا لمرحله العلاج ملوش اي تاثير. طيب انت ما قلتليش المشكله ايه تحديدا، انت نظرت على اللي فات. يعني انت نظرت على اللي فات عندها، اللي فات عندها ان هي يتيمه الام وان كتير بيبقوا ايتام وبيحصل في حياتهم كذا، ولكن بيتعافوا بيعرفوا يتعاملوا. بالعكس بتبقى فاقده حنان في بيت الاب والاسره وفاقده معامله حسنه ومعامله كذا، وبتطلع علشان ما تحرمش عيالها من اللي هي اتحرمت بيه. فده لا طبعا. لكن ايه اللي بيحصل وقت المشاكل تحديدا؟ لحد ما يبعت لي سؤال يقول ايه تحديدا، ايه الموقف؟ صوتها عالي مثلا، بتضرب، بتشتم، بتطلع بره، بتسوق، يعني ايه الغلط، ايه الغلط اللي هي بتتعالج عشانه والكلام ده؟ الاضطرابات عباره عن ايه؟ فياريت توضحوا لي. لكن ده مش سمت او يعني مسلم بيه، قاعدة مسلم بيها ان اللي يبقى عنده في طفولته كذا. لا، اعرف كتير جدا اتغلبوا على الامور ديت، وبل بالعكس اللي كانوا محرومين منهم في طفولتهم اللهم بارك بيعوضوه في اولادهم عشان مش عايزين اولادنا يعيشوا نفس القلق اللي احنا عشناه. تمام كده. السؤال اللي بعده، السلام عليكم يا دكتورة، انا ابني مريض وماشي بالعلاج ومصمم ينزل الشغل، بقول له هتتعب وهتضيع مني، مش موافق وبيقول انت مديون. يا خراجي على الابن العسول ده، الله، هو مهندس بس بسبب ان مفيش شغل هينزل يشتغل مندوب شحن، وانا مش هسامح نفسي ابدا لو جراله حاجه ومش قادره اقنعه ما ينزلش. يا حبيبه قلبي اتركيه، اسمعيني، اولا جزا الله ابنك كل خير، وربنا يا رب يبارك له ويجعله من الصالحين ويوفقه ويبارك له فيكي ويعني ويرزقه خيرات الدنيا والاخره ويكفيكوا ويسد عنكوا دينكوا، اللهم امين. ايه الابن العسول ده، الابن الجميل ده، المهندسين دماغهم متهندسه، البلد كلها مهندسين. طيب اشتغل راجل، راجل يا بنتي، راجل ويتوكل على الله وينزل ويعيش حياته ويتعلم ومال ويتودى، ده يبقى اكثر فهما وخبره وعارف يعني ايه معنى تعب ومعنى عطاء ومعنى كذا اكتر. ربنا يبارك فيه ويعوضه ويرزقكم يا رب بحق هذا اليوم المبارك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ويسد عنكم الدين. جمدي قلبك، انا عارفه الامهات قلبها ضعيف بتقطعيها، جمدي قلبك وان شاء الله ربنا هيبارك لك فيه ويسد عنكم الدين. ودعي عليكم بقى بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام 3 مرات صباحا و3 مرات مساء: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. قال والله ما لزمتها فتره الا وسد الله عني ديني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد ليلى من القاهره قبل السؤال الاخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ أنا كلمت حضرتك امبارح. فكريني امبارح وأنا فاكرة أصلا يعني امبارح. قولي. أيوة، اللي أنا لما بابايا ومامتي عايزين يتصلحوا عشان بابايا يتجوز وكده. طيب. أيوة تمام. اخواتي بقى عايزين يكلموا حضرتك وأنا عايز أكلم حضرتك في الآخر. هاتي اخواتك يلا. ماشي؟ ماشي. اتفضلي. كريم من صغير مع حضرتك اهو. ازيك يا كريم؟ أهلا يا دكتورة. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كريم يا عسول، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. بتصلي ولا مش بتصلي يا كريم؟ بصلي. انت عندك كام سنة؟ عندي 8. يا عسل، الله مبارك وجعلك من القادة المسلمين اللي يحبوا الله عز وجل ورسوله. قول امين ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. عايز تقول ايه؟ هو ينفع لو واحد كان متجوز، واحدة كانت متجوزة واحد مش وجوزها مات بعد أسبوع، هما كانوا متجوزين أسبوع أم جوزها مات، ينفع يتجوز؟ يا عسل. كريم انت بتسالني سؤال اكبر من سنك. لا يا كريم. ايوه، هو لو واحده اتجوزت واحد ومراته ماتت، اللي هي زوجته ماتت، ينفع هو اللي مات الولد. الاب اللي مات، لا، لازم الزوجه تقعد تستنى 4 اشهر وعشر ايام. ماشي يا عسوله، يا جميل، ربنا يصلح لك الحال يا رب ويجعلك من الصالحين يا ابن، اللهم امين. ها، مين تاني هيسأل؟ يوسف. يلا يا يوسف. انا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. انا دكتورة بحبك قوي. يا حبيبي يا يوسف، انت عندك كام سنة يا ابني؟ ممكن ان شاء الله 8. عندك كام؟ 10. الله، بتصلي بقى ومواظب في الصلاة؟ يا ربنا يبارك فيك يا رب يا يوسف يجعلك من الصالحين. يلا هتسألني ايه؟ ايه؟ حتى عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك انا بحبك قوي، بتفرج على كل حلقة. ايه؟ ربنا يكرمك يا رب يوسف يجعلك من الصالحين يا ابن، اللهم امين. لا عايزه اتكلم حضرتك. ماشي يلا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو اخويا الصغير سال السؤال ده علشان يعني هو جاله على النت وكده، فهو كان عايز يعرف الاجابه. ربنا يبارك فيهم وخلي بالك منهم يا ليلى، خلي بالك منهم، الله سبحانه وتعالى يصلح حالهم يا رب، اللهم امين يا رب. بصي يا دكتوره، استاذه احلك حاجه، هو ما بين اهل ماما واهل بابا في مشاكل بقالها 8 سنين. تمام. ان هم اساسا مش هيعرفوا يقعدوا مع بعض عشان يبقى في ود وتصالح وكده. فمامتي عايزه تتطلق وبابا ومامتي اتحلت العيشه ما بينهم خلاص. بس بابايا دلوقتي مانعنا ان احنا نروح نشوف ماما، يقول لنا دي مامتكم مش تروحوا لها زياره، هي مش خالتكم ولا قريبتكم، دي مامتكم. وانا بقيت مخنوقه جدا، واهلي ضاغطين عليا اللي هو وانت نازله تعدي على ستك، وانت نازله يا ليلى ترني عليا تقولي انت نازله، اول ما تيجي ترني عليا تقولي انت جيتي وكده، واكني بروح بعمل اي حاجه غلط ولا اي حاجه، بس انا مش عارفه هم بيعملوا معايا كده ليه. كمان يعني بابايا قال لي لو امك بقى عجباكي قوي كده وبتحبيها روحي خدي حمامي شنطه هدومك وروحي لها، يعني انا اروح لها لوحدي يعني من غير اخواتي. طيب ماشي. بصراحه بفكر في الموضوع ده وخايف على اخواتي وكل حاجه، وعمي انا بيقول لي اول ما تصحي تطلع عند مامتك عمك وتسيبي اخواتك هنا، بس انا رديت عليه قلت له لا، يعني يا انا يا اخواتي نطلع يا انا يا اخواتي نقعد هنا، في اخواتي حصل لهم حاجه ولا في اي حاجه، هم لسه صغيرين. يقول لي ما لكيش دعوه اسمعي كلامي بشكل كل واحد. طيب. كل واحد فيهم كان بيبان اللي هو بيحبني اول ما ماما مشيت، بعدين لا خلاص بقى امك مشي تتعودي على الوضع دون، وطبخي مش طبخي بقى مرات ابويا امسحي بقى ومش عارفه وطبقي الغسيل وشغلي الغسيل وخلي المواعين وكده اتحكم بقى، وانا لما باجي برد بتضرب. طب اسمعيني يا ليلى، اسمعيني يا حبيبتي، طبعا يعني انا مقدره الظرف اللي انتوا بتمروا بيه، ظرف صعب، وطلاق الاب والام او بعد الام عن البيت او موضوع الزواج الثاني بدون ترتيب والبيت الاولاني وتقييم امور وتنظيمه بيبقى صعب، مش على الزوجين اكتر ما على الاولاد زي ما احنا بنشوفه كده. فموضوع طلوعك ونزولك رساله واتس ابعتي انا نازله في الوقت الفلاني رجعت الوقت الفلاني ماشي ما فيش مشاكل، بحيث ان الناس تبقى عارفه انت فين، ما في يعني ده امان ما فيش مشاكل منه. موضوع ان العيلتين مش عايزين يقعدوا مع بعض، تمام، لو حصل مشاكل ولا دول طايقين دول ولا دول طايقين دول خلاص يبقى احنا نعمل حاجه تانية خالص. ايه؟ احنا نجيب محامي مؤتمن من هنا ومن هنا، او الاثنين يتفقوا على شخصيه معينه خارجيه، بلاش محامي عشان الهسس، خلينا نروح لكبير المنطقه، كبير حد حكيم يرتضي الطرفين، ونروح عنده والله حصل كذا كذا كذا والوضع بالشكل الفلاني واحنا عايزين نشوف حل علشان خاطر الاولاد. اللي انت بتتعرضي له ده في دلوقتي ده تبعات ونتائج القرار اللي تم اتخاذه من الاب تزوج بدون ما وجاب الزوجه الثانيه في مكان الزوجه الاولى، وفي نفس الوقت الزوجه الاولى رافضه ترجع وعايزه الطلاق بشكل معين. لازم يترتب ده، مواضيع الكبار لازم يرتبوها بشكل عشان انتوا ما تتاذوش اكتر من كده. اقعدي وعوالدك وفهميه، قولي له يعني من فجع هذه في والدها، ما نحرمش حد ام من ابنائها ابدا، ولا نحرم ام من ابنائها، ومن فرق بين ام وولدها، مش عايزين نطلع بره طائله الحديث ده خالص، احنا عايزين نبقى احنا مع بناس راقيه وكبيره ونتصرف برقي وكذا، نبعد العند عشان خاطر البيت والاولاد. الله سبحانه وتعالى اشرح صدر والدك للكلام ده بنت، اللهم امين. معانا دعاء من الجيزه، السلام عليكم يا دعاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك جدا والله يا دكتوره. حبك الله يا دعاء، ربنا يبارك فيك يا بنتي يا رب يا رب. يا دكتوره انا دلوقتي عايزه اسالك سؤال. انا دلوقتي الحمد لله يعني بحفظ قران في الجزء 18. الله. ولما بحفظ اللي هو بيحفظه بنعلم الناس بيه جدع، يعني مثلا انا بحفظ وبيبقى في اطفال صغيره كده فانا بعلمهم. الله عليك. مش عايزه الموضوع بقى ده ايه ساعات بيبقى ايه واخد البني ادم ان هو يتغرر إيه؟ او حاجه زي كده، ببقى انا مثلا انا فرحانه بس مش عايزه في نفس الوقت ان انا ابقى بعمله، عايزه اعمله لله. فهمت قصدي. يعني حد ماشي علي ان انا بعمله كده، لا ده البنت دي شاطره، لا انا عايزه حاجه من جوايا كده ان انا اعمله لله. انت سنك كام سنه يا دعاء؟ عندي 15 سنه. يا لولو يا جميله يا عسوله، الله عليك. حاضر هجاوبك. ايه السؤال الثاني؟ عايزه سؤال ثاني. دلوقتي انا بابايا وهو لما ماما دلوقتي هم عايزين بيكلمها باسلوب وحش، وهو فاتح بيت ثاني متجوز يعني ثاني، فهو بقى احنا كان مودينا مكان ثاني وبنقلنا هنا، نقلنا هنا في حته غير الحته عشان نتعلم، فلما جه دلوقتي بنقول له احنا عايزين بقى مطلوب مصاريف كذا كذا عشان التعليم غالي هنا، وقال لا بترجعوا مكانكم بقى عشان انا مش قادر، انا عندي ولدين ثانيين داخلين اعدادي وانا هصرف عليهم. فاللي هو بقى احنا هنرجع بقى تاني مكاننا، لان اللي احنا المكان اللي احنا قاعدين فيه غير مكان ارياف، فبيبقى السعر اقل والتعليم احسن. فاحنا باصين للمصلحه دي، بس الواحد بقى بيصعب علينا نفسه، يعني احنا برضو ولادك وهم ولادك. هي احنا باصين للحته دي. ودلوقتي بقى واخد بقى كل حاجه ان احنا بقى اللي احنا اللي مقصرين معاه، وهو بقى اللي صابر. وماما تيجي تكلمني واقول لها انا مش عايزك وانا ما بحبكيش وكل الكلام ده، فهي صعبان عليها نفسها. يقول لها بقى روحي كلمي بيت روحي، بيقول لها ايه؟ تقول روحي شوفي لك بيت، ده لو كان لك بيت. لا لما بتقول له انا هسيب لك البيت وامشي. بس هي قالت انا ما اقدرش اعمل كده عشانكم. أيوة. وهي صابره 21 سنه وهو متجوز عليها عشاننا، واحنا والله شايلين جزمتها فوق دماغنا. حاضر. بس هو بيعمل حاجات اللي هو مش منظم الاثنين مع بعض. تمام خليني. بس كده يا دكتوره، بس عايزاكي تقولي لنا حل، بس عشان والله الموضوع ده بجد مضايقني. حاضر يا دعاء. اولا سؤالك الاولاني ربنا يبارك فيكي وكملي يلا واختمي وعلمي الاولاد، دي صدقه علم، وبتتكلمي عن الله عز وجل وبتعرفي الناس بربنا وبتحببي الناس في الله سبحانه وتعالى وفي الطاعه، ونيه بلغوا عني ولو ايه. كل الكلام ده سنن جميله انت بتعمليها، وطاعات وحاجات اعمال صالحه تحف. استمر. طب اعمل ايه في الناس ما تغرش بقى ويقولوا ما اسمعش الكلام؟ يستوي عندك المدح والذم، يقولوا اللي يقولوه يعملوا، ملناش دعوه. يا رب يا رب يا رب انا بعمل عمل ده خالص لوجهك وعشان انت يا رب كذا، ودي صدقه علم يا رب، وتعليم الخير للناس وتحبيب الناس في ربنا وتعبيد القلوب لله عز وجل، وسنة عن النبي دي نوايا اهي وكتبتيها، وخمس ست سبع عشر نوايا. شكرا يا رب يا رب يا رب، قبل العمل وفي نص العمل وفي اخر العمل، قبل ما تبتدي وفي نصه كده نستغفر، وفي اخره كده يا رب تقبله يا رب، اللهم امين. مره في مره هتلاقي قلبك يعتاد الاخلاص، ولا يستوي عندك اللي يقوله حلو ويقوله وحش، المهم انا بعمل لله. اهم حاجه ما يبقاش في عقب في قلبك بقى من الايه، من الامر فيحبط العمل. لا، مره في مره بتتعلمي وبتسالي ربنا الاخلاص يرزقك اياه، لكن ما توقفيش. ده حاجه جميله وجميل انك بتعملي الامر ده. سؤالك الثاني، الاب اللي تزوج وظالم الزوجه الاولى والاولاد والكلام ده، ومش عارف احنا اولادك وعايزين تعليم، انوي لا بالمدارس ولا بالمكان، باللي جواكي وبالفعالك والعزيمه اللي انت ناويه عليها. انا ويطلع وتفوق واجيب، حتى لو هو ارخص في المكان الفلاني، لكن انا هعمل، ولعل هو ده الخير، ولعل ان هنا تجيبي مجموع اكتر، وان شاء الله ربنا يجعلك من اوائل انت واخواتك، من اوائل الدنيا والاخره. انوي واجتهدي وركزي في اللي انت فيه، لا بالمكان ولا بالانترناشونال المدارس ولا بالمدرسين ولا بالكلام، بتوفيق ربنا اولا واخرا، وبالاخذ بالاسباب، ومجتهده من اول حاجه. اما شتائم امك، خذلان لها، مالكيش بيت ولا ليكي اهل والكلام ده، احتساب عند ربنا، احتساب. ولحد ما ربنا يشيل بحملكم وتعملوها طيبه بخاطرها وكتر خيرها ان قاعده وصابره معاكم، امنعوا الاذى قدر يا ابي، من فضلك ما تقولش الكلام ده. يا ابي احنا اللي بيأذي امنا بيأذينا، من فضلك بلاش تقول لها كده. هي قاعده وقاعده مستحمله، ربنا يبارك لك بقى في بيتك وعيالك والكلام ده، واحنا كمان انت ابونا واحنا هنبرك، لكن من فضلك ما تأذيش والدتي. وطيبه بخاطرها وفرحتها وفرحه عينيها وقلبها لما تشوفكم ناجحين ومتفوقين وصالحين، تحب الله سبحانه وتعالى، قايمين الحدود، دي فرحتها وجايزتها في الدنيا، وان شاء الله عند ربنا صبرها عمره ما هيضيع. حاضر، اللهم امين. ربنا يبارك فيكم ويجعلكم زخر كده وقره عين ليها، اللهم امين. معانا ام محمد من القاهره. السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام يا دكتور. ده محمد ولا امه؟ ها، السلام عليكم. لا، عليكم السلام. عليكم السلام، اتفضلي. انا دكتور. نعم. انا دلوقتي متزوجه بقالي سنه. تمام. وعندي طفل دلوقتي، وزوجي انا بحبه جدا وكل حاجه، وهو انا عارفه ان هو بيحبني عشان هو بيقول لي كده. تمام. انا كان طالع عنه سمعه في المكان اللي احنا كنا فيه ان هو، انا اسفه يعني، بيشرب مخدرات، نبات اللي هو حشيش. ده زوجك؟ تمام. هو دلوقتي مين اللي مطلع عليه الكلام ده؟ لا، هو يعني كان هو صغير بيعمل حاجات زي كده، دلوقتي هو قايل لي ان هو بطل وكل حاجه. تمام. حلو. وكان تمام. اهله عارفين، وهو بطل، وجه اول ما اتكلمنا مع بعض قال لي ان هو بطل كل حاجه، وصرح بابا وصرحنا وكل حاجه. فأنا دلوقتي هو كان قايل لي إن هو مبطل، فبعد كده لقيت لما هو كان معايا في البيت، أنا متجوزة زي ما بحب بقالي سنة، أول مرة لقيته مثلا قاعد في البلكونة، أنا آسفة يعني، بيحضر سيجارة، فأنا ما كنتش عارفة إن هو بيعمل حاجة زي كده. بيحضر سيجارة هو بيلفها بالحشيش جواها يعني؟ أنا ما كنتش عارفة بيلفها بالحشيش ولا لأ. يعني انا انهارت قعدت اعيط جامد، وبعد كده عدت على خير الموضوع ده، وقال لي لا دي سجاره عاديه ما فيهاش حاجه، انا بحاول ابطل السجاير بالطريقه دي. اوكي. ان انا بشرب حاجه منها واسيبها. تمام. المهم لقيت مره والثانيه والثالثه معاه حشيش في البيت. مره يقول لي لا دي من واحد صاحبي مديها لي كده بيجاملني بيها، مره ثانيه بيقول لي لا ده ما انا واحد صاحبي مديها لي هوصلها لحد تاني. كذا مره اقول له طب انت بتجيب حاجه زي كده في البيت من غير ما تسالني، على الاقل قول انت مش بتاعتك، على الاقل اقل حاجه قول، بس ما ينفعش حاجه زي كده تخش بيتي. مره في التانية في الثالثه ما زهقت ومش عارفه اعمل ايه بصراحه، كلمت اخته قلت لها ما تقوليش لحد وانا عايزه اكلمك علشان اعرف اعمل ايه. اختي دي اكبر مني بسنتين او ثلاث سنين. قعدت تتكلم معايا، وكل مره ما الاقي حاجه زي كده عامل معاها خناقه كبيره، وكان بيقول لي لا وبينكر ان هو ما بيعملش كده برضه. رحت قايله لاهله واتخانق مع اهله، الكلام ده كده من شهرين، اتخانق مع اهله خناقه كبيره، ومامته واخته الكبيره اخته الاصغر منه اصغر. تمام. يعني حكيت لاهله يعني اسرعي في السؤال علشان الوقت. الوضع الحالي ايه بقى وسؤالك ليه ايه؟ لا هو الوضع الحالي يعني انا دلوقتي هو يعني الشغل ما بي مش ملتزم فيه قوي، لدرجه ان هو بيشتغل باليوميه، مش عارفين ناخد حاجه نجمع حاجه فلوس، ذهبي كله بيعاه علشان ظروف في البيت، انا مش عشان هو بيشرب حاجه، لا ذهبي بيعاه عشان ظروف في البيت، حتى بصرف من مرتبي. سؤالك يعني ليا ايه؟ سؤالك ليا ايه يا مهم؟ انا اعمل ايه في ايه؟ وكان انا اسفه لقيته مره بيتفرج برضه على مواقع مش كويسه عندي. دلوقتي انت بتقولي بطل يا اسمعيني بس عشان نعرف، هو دلوقتي يعني كان هو الاول دلوقتي لا كان بيشرب وبطل، هو ما بطلش دلوقتي، احنا يعني انا دكتور بلاقي معاه حاجات كتير زي كده. ما بطلش. لا وصرحت وقلت له وهو بينكر، المشكله ان هو بينكر بيقول لي لا انا النهارده الصبح لقيته بيعمل حاجه زي كده برضو، قلت له انت هتبطل حشيش انت؟ وقال لي انا ما بعملش حاجه والكلام ده كله، فانا اعمل ايه؟ طيب تمام. اسمعيني يا بنتي، بصوا يا جماعه موضوع الشرب ده خراب، انا ما اعرفش ليه انتشرت الفتره اللي فاتت الاخيره دولت العشر سنين الاخيره كانها بقى حاجه اساسيه، وكأن لازم اما يطلع بيسموها زي ما قلت لكم قبل كده، اقول لك ايه ده عامل استباحه، فاستباحه دي طلعت مش صباح الخير مثلا ولا تحيه، لا طلع ان هو لازم يكون شارب او عامل حاجه الصبح وعشان يكمل اليوم، وبقى ثقافه كده منتشره ان لا لازم يكون شارب عشان يعرف يكمل اليوم. صلى الله عليه وسلم. من الخبائث ومحرمات. قول له يا ابن الحلال انا مش عارف اكمل في الوضع ده، انت كده كده باب رزقك زي ما انت شايف اهوت، وعايز ربنا يبارك لنا فيه، امتنع عن الحرام ده، امتنع عن الخبائث دي، امتنع عن لان ايه بتذهب عقل وصحه وبتاع، وما انتش فايق اصلا تفكر تعمل ايه وممكن نطور حياتنا ازاي، وعايزين رضا ربنا عشان ربنا يبارك في بقيه السنين والعمر والمال والرزق وكل حاجه، فالعبره في بركه الامر. واقعدي معاه قولي له انا بعد القعده دي، او ما انا قعدت قبل كده معلش اسمعي كلامي بقى بعد المكالمه دي، وقعدي معاه قاعده تبقى خلاص دي الفيصل، قولي له بعد كده انا هدخل عيلتي، لان هيفضل الامر طول العمر. المشكله بقى لما يجي عيل وما يجي واحد بنت او ولد ويفتح الدرج ويلاقي او يشوف ابوه يتعلم او مش عارفه، خلاص مهما تقول له لا يا ابني ما تشربش لا ما تعملش مش هيعمل، هو شايف ابوه القدوه، فجيل تاني طالع كان ده شيء اساسي، فلا وخلي كبارات العيله يحضروا من عندك ومن عنده، يا جماعه الموضوع ده ينتهي والموضوع ده وتحدي فيصل، وانا لن اقبل ابدا ان يحصل حاجه زي كده. وبالدعاء يعني بالدعاء، غيروا البيئه غيروا المكان، يغير صحبته يغير حاجته، الله سبحانه وتعالى يجيب له شغل بعيد عن المكان بحيث يبعد عن الناس اللي بتدي له الحاجه دي. والدعاء يا بنت الله سبحانه وتعالى يا رب يخلصه ويتوب عليه من حاجه زي كده، اللهم امين. معانا محمد من الجيزه، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. سلام. ها محمد سامعني؟ اه سامعك. تمام حضرتك. اتفضل انا معاك. انا كنت عايز اشوف حضرتك في موضوع. اتفضل. الو انا يا دكتور كنت عايز اشوف حضرتك في موضوع دلوقتي. انا اشتغلت كذا شغلانه وربنا ما وفقنيش فيه. سنك كم سنه يا محمد؟ فجيت دلوقتي اشتغلت في شغلانه حاسس ان انا ربنا موفقني فيها وحاسس ان هي ايه يعني في مستقبل حلو فيها وحاسس ان انا يعني هشتغل الشغلانه دي وهنجح فيها. اشتغلت في شغلانه ايه؟ قضيه مش محمد لو انت سمعني اقف في مكان فيه شبكه وقرب صوتك من المايك. ها انت سنك كام سنه الاول؟ سنك كام سنه يا محمد؟ انا 19 سنه. تمام. والشغلانه الاخيره دي حاسس ان ده ربنا موفقك فيها وان شاء الله تكمل فيها. سؤالك ايه بقى؟ طبعا ان انا بابايا مش حابب الشغلانه فكل شويه فبيتخانق معايا وكل شويه يجي يقول لي ايه هتعمل في الشغل هتسيبه ولا مش هتسيبه. ليه ليه هو معترض ليه على الشغلانه؟ فيها اساءه؟ فيها حاجه حرام؟ فيها لا هي الشغلانه حلاقه. شغال حلاقه فهو هو مش مقتنع بيها. بيقول لي ايه انت ملهاش مستقبل. بس انا شايف ان هي ليها مستقبل ويعني وفيها مصدر رزق حلو وجميل وكل حاجه فيها يعني ما فيهاش حاجه عيب ولا حرام. المهم حاجة تتعلم الصنعة كويس وتتعلم الدنيا كلها وكل القصات وكل الحاجات. أيوة أنا حابب إن أنا أتعلمها. فإيه يا دكتور فهو شايف إن الشغلانة ديت مش يعني مستعار منها حاسس إن هو مستعار منها. لا ليه ليه ليه ده بكرة ربنا يفتح عليك وتفتح مكان كبير وتاخد يعني في أكبر مول وتتعرف وتتشهر. بس أهم حاجة بس هو يبقى راضي. قول له دي مؤقتة لو أنت شايف لحد لما تقول لو جت بحاجه بديله قول له افضل واحسن وانا حاببها. تمام انا هقول لا. ساعات هو ما بيبقاش عايز يكلمني اصلا يعني يجي يتكلم معايا يقول لي هتعمل ايه. اقول له طب قول لي ايه السبب اللي انت مش شايفه. يقول لي انا مش مقتنع بيها انا مش. ودلوقتي لسه كنت بتكلم معاه بيقول لي انت لو دخلت البيت متاخر بعد ما تخلص الشغل انا مش هدخلك البيت. يعني معاملته كل شويه بتتغير معايا. طب والدتك فين من القصه دي او اخواتك الكبار؟ والله كله بيقول له هو مش مقتنع بيها. وحتى انا والله انا ما بقعدش او ان انا بخرج او لا ده انا في الشغل 24. طب اسمعني يا محمد. ساعات ما بيبقاش عاوز. حاضر فهمت سؤالك. اسمعني يا محمد وياريت تسمع المقطع ده ان شاء الله هيتقطع وينزل على الميديا تسمعه لوالدك. يعني طالما شغلانه شريفه وصنعه في الايد انا احب دايما الشغل المهاري الصنعه في الايد ما تعملش فيها حاجه حرام وعندك شغف فيها وتبتكر فيها يا سيدي ان شاء الله تاخد اكبر مكان صالون في اكبر مول في الدنيا كلها وتتعرف وتتعمل وتبقى حاجه تحفه. يعني طالما ما فيهاش حاجه حرام يا ابني قول له والله ماشي اديني بعمل انا مش هقعد ايدي فاضيه انا اديني بشتغل وبتعلم صنعه لو ربنا رزقني بحاجه اكتر وبوزيشن اكتر وحاجه افضل وانا حاببها اتوكل على الله. لكن انت تخاصمني او انت مش مدخلك البيت او ما اعرفش او كده قول له انا بعمل حلال وشغال بالحلال وبعرقي وبتعلم صنعه. يا ريت الوالد يسمع. وما تعنتوش مع اولادكم يا جماعه. الواحد ما بيصدق يلاقي العيل يروح في شغف في حاجه طالما حلال ما فيهاش حاجه حرام فيه ايه ده بالعكس ده دلوقتي اللهم بارك. يعني مش عايزه اقول لكم لو بس اتعرف ولا نزل مثلا عمل صفحه في القصات بتاعته ساعات بيقوموا جايين مولعين في شعر الزبون مش عارفه بيعملوا ايه وبينزلوه على الميديا يتشهر المكان. ربنا سبحانه وتعالى يجعله باب رزق واسع له ويبارك فيه. قول له انا لو لقيت حاجه تانية شغف فيها افضل واحسن عادي وانا هقول لا. انا واحد بطور نفسي وباخد بمرر نفسي اهم حاجه انا باكلها بالحلال وبتعلم بالحلال. ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره ليك ويسمع الكلام بتاعنا ده يسمع المقطع ده اللهم امين. معنا مريومة من القاهرة. مريم من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام يا مريم يا جميلة. ازيك يا دكتور عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي اهلا وسهلا. حبيبتي جدا في الله يا دكتور الله يحفظك يا رب. حبك الله يا مريم، ربنا يكرمك يا رب. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يحفظك يا رب. عايز اقول لك ان انا بقيت امبارح كامل ليل عشان اعرف اكلمك والله. والله العظيم بقيت امبارح كامل ليل، ما نزلتش السريع على الواتس عشان الناس تدين ان انا اعرف اكلمك. يا حبيبتي يا رب، يا ربنا يكرمك. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك يا رب. اول حاجه عايزاكي تدعيني بالخير، ان ربنا يرضيني ويرضى عنه ويكرمني بالخير يا رب. يا بنت احنا وياك. حاضر. وعايزاكي تدعيني بالزوج الصالح التقي النقي اللي بتقول عليه. لسه التقي النقي القراني الرباني كل الكلام الرومانسي بقى ربنا يحفظك. ايوه الرومانسي الهادي بقى، الحنون الغيور الكريم. كل الكلام ده، العيله الطيبه، كل الحاجات دي. اللهم امين يا بنتي. حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب. وكان عندي يعني سؤال بسيط. كان في واحده قريبتي كلمتني يعني على حد يعني كويس نحسبه على الخير، يعني هو حافظ القران وامام خطيب مسجد، مدرس لغه عربيه وكده. كلمتني عليه يعني وقالت لي ان هو يعني عايز واحده تتقي الله فيه ملتزم وهكذا. ويعني هي يعني قالت له عليا وكده. طيب. وهو قال لها ربنا ييسر. كان تقريبا في حاجه بيعملها، بيقدم على شغل او حاجه بره يعني، وقال لما خلصت الدنيا. المهم انا تقريبا هو خلص الكلام ده من بدري. المهم يا دكتوره هي قالت لي، وانا صراحه تعلقت، كان نفسي يعني ان اتزوج واحد بتصدي يعني. المهم هي قالت لي كده على اسمه وكل الكلام ده. هو على فكره من نفس المنطقه اللي انا فيها، بس انا ما اعرفوش ولا شفته، بس بعيد عني يعني، نفس المنطقه بس بعيد عليا جدا، ولا شفته ولا اعرف عنه اي حاجه. بس قالت لي اسمه. للاسف انا دخلت يعني على فيسبوك، قلبت ادور على صفحته لحد ما جبتها، ودايما بتابع المنشورات اللي بينزلها. بس ده حاجه مضايقاني، انا مضايقاني جدا يعني. انا كل شويه اخش على الصفحه بتاعته واشوف اتابع الكلام ده، انا متضايقه من نفسي جدا، لكن مفيش اي حاجه. انا بشوف الصفحه واشوف اني نزله واشوف الكلام ده. المهم ما جه ما جاش يا مريم، يعني كل ده ولسه ما جاش البيت. ليه؟ لا ده كل ده ولسه ما جاش وما اتكلمش، وانا متضايقه ان انا صراحه اتعلقت يعني. انا عارفه ان لو ما جاش فده خير، ده الخير اللي ربنا كاتبه لي والله العظيم، وراضيه. بس يعني مش عارفه ايه اللي خلاني اوصل لدرجه ان انا ادخل صفحته واقلب فيها وابص فيها والكلام ده. انا متضايقه جدا. حريم جدا. انت سنك كام سنه مريم؟ انا 20. طيب تمام. لكن صاحبتك ما سالتهاش ليه ما جاش لحد دلوقتي، وليه كذا وليه كذا؟ لا ما كلمتهاش ولا هي اتكلمت، وانا ما رضيتش اتكلم عشان هي ما اتكلمتش. طيب حاضر، هدعي لك وهجاوبك. اولا احساس طبيعي، يعني احساس طبيعي ما حد يتكلم عن حد ان فكرك ينشغل والكلام ده. عشان كده ما حدش يخبر حد عن اي حاجه لما يبقى يجوا البيت، عشان البنات ما تتعلقش. انا عايزه ابشرك وبشر كل بناتنا ان شاء الله باذن الله. وانا قلت الكلام ده مش فاكره الحلقه اللي فاتت ولا الاسبوع اللي فات، مش فاكره امتى طبعا، امبارح. طب بتقول لي اسمه امبارح، ان شاء الله باذن الله هيبقى في اب امن باسم هاله سمير باذن الله تعالى لتزويج البنات المسلمات الامامير اللي زي مريومة وغيرها الصالحات اللي عايزين التقي النقي الصالح، بدون بعد عن الخزعبلات اللي بتحصل، واللي تبعت بيانات وبعدين بيانات ما اعرفش يحصل فيها عند مين، ومكانات اماكن غير امنه. إن شاء الله بإذن الله قريبا ننظر الأمر ده ونبشر بيه الناس يعني. النقطة اللي أنت عايزاني تزعلي من نفسك، إحنا نبعد يعني، نقطع العلائق والديات، العلائق اللي بتبقى بتصيب القلب، وأي خاطرة بتيجي ندفعها عشان ما تبقاش فكرة فواردة زي ما قال ابن القيم، وبعدين تبقى عزيمة وإرادة وفعل. تمام، نبعد عن القصة دي. وندعي ربنا، الله استعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن المشاعر القلبية يعني إيه بتاخد وقت شوية قبل ما تروح. ادعي الله سبحانه وتعالى، إن كان فيه خيرا يأتي به الله. يا رب إن كان به خير ليك يا مريم يأتي به الله. ده جزء. الجزء الثاني اللي احنا عايزاه طلبة منها، ادعي لك يا رب بالخير، وادعي لك يا رب بالزوج التقي الصالح النقي الرباني القرآني الرومانسي الكريم الطيوب الحنون، كل الصفات العشر دي، انت والبنات كلها اللي موصينا يا رب، تبسمت بقى وضحى ونرمين واسمهان، كله كل اللي بيرسلونا ومن التوب فانز اللي بيرسلونا، اللي هم يا رب يرزقهم، ومريم طبعا. وادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم امين كلكم. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، ويجعل الكلام اللي سمعناه النهارده نعمر بيه القبور فعلا، ويجعل الكلام النهارده نقول ما نمشيش على الطبقيه، ارجعوا للحلقه دي والمعاني التربويه والايمانيه اللي فيها. رزقنا الاخلاص يا رب واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قول